فالهيب كده لما تطلع كده وانت كنت ممبرين موف ذا اب هيخبط في الستركتشر ممبرين فالستيريو سيليا بند اواي فروم ذا ليمبر اواي فروم ذا مين الليمبر الحاجة اللي هو الفانك بيقبل الميديا اللي عنده اللي بند اواي طيب فيحصل ايه ايه ايه ايه ايه ايه الستيريو سيليا بند اواي بحط لي خط تحت اواي ده فده يعمل يوبن بوتاسيوم شانل يوبن ايه بوتاسيوم شانل فالبوتاسيوم فلو انتو ذا هير سيل وخد بالك النقطه اللي ركزت عليها الاسكالا دي جامعة بتاعت ليه بوتاسيوم This is why فتحنا في الهير سيل بوتاسيوم شانل دخل البوتاسيوم خلى جوه بوست ورا يبقى عمل ستيت اوف ايه لاول مره اخر مره في حياتك اول مره هنقول ان دي كورديشن سببه بوتاسيوم انفلاكس كان طول عمره في الجسم حاجه تاني يا بوتاسيوم انفلاكس كان سريع الشغل فعلا يا كانسر انفلاكس لاول مره هيحصل دي كورديشن سببه بتقول ايه؟ بوتاسيوم اول ما حصل دي كورديشن طب هو ده اللي بيفتح الكانسر شانلز والكانسر بيدخل يطلع الكيميكال ترانسميتر بالجيكسو ساتوس ده لو الميمبرين موفز اب ده يبقى العكس ما يطلعش كيميكال and down up and down ناخد ال up والترانزيت العكس moves up فالشعر هيخبط في الستركتشر ممبرين هيبند away from the limbic up هيبند away from the limbic limbic على منطقة الخليج فده يفتح حاجة غريبة البوتاسيوم شانل لأن هنا ما عندناش غير بوتاسيوم فتدفق البوتاسيوم في الهيد سيلز يعمل لي ستيت اوف دي المرة الوحيدة في حياتك اللي هتسمع عن دي كورديشن سبب دخول بوتاسيوم عشان كده انا حكيت خدوا بالكم انتوا ليترشين بوتاسيوم ده شرط صفر لان دخول بوتاسيوم وانا عامل كورديشن هتفرق معانا مش حاطه دي كورديشن بيحصل زي طريق هو ده اللي بيرجع الكانسر بيشمل بوتس كده الكانسر بيشمل فالكانسر بيطلع يطلع كده كانسر في الاكزو سيتيوس ده لو صعب ده النقطة اللي جه مرة واحدة في أكثر من 3 دي كيس تبدو الصفحة فقط ودي 3 باتوين ودي 3 باتوين نظر الآن ما تتبقى في الصغر أو واحدة تنظر الآن الثانية نظر دي نظر الآن الثالث الرابعة بقى هلكتب أنا بقوله الثالث وفي نظر الغلق الهيري لو خدت 10 سنين ممكن ما يجيش خالص وقال بيه يعني كل السبيشال سيرفيس سؤال واحد لو رفض ان هو ما جابش حاجه غير دي موست لايكلي يجيب دي سنة مش كده غلط السبيشال سيرفيس حرام نقعد نقرا كده في دي واحد مش عارف ايه نقعد نقرا كده في دي واحد معتبرين مش فيهم رسائل مهمه فيهم كل حاجه بس التركيز الحاجه كلها في الاخر وطفش ودي تري باتوين في كلام يا شباب عشان تنتقوا السيتويشن يا غدر يا غدر تنتقوا السيتويشن فلازم تتعاطفوا مع العبد الله يعني انا انتوين هو ما جبت حتى قلت امبارح هحاول اكمل لحد نهايه التجربه عشان خاطر تستفاد من الحاجه الجايه ليا حاجه 40 سؤال الليلة اللي قبلها قعدت لحد ساعتين وشوية لمت الكور اوت كان عندي كده خوف امبارح اجلت لي اسنان ساعتها قلت عشان حاجة صورهم بهدف شيء طبعا مفيدة هم كلهم مفيدة 20 سؤال طب انت معاك دلوقتي جالس كده 45 صح يعني انا لو قعدت بعقل مع العبد الله يا طول ودي في الباسورد يا مرة يا مرة شو برضه ما فيش حاجة اي بس هو يا غدر انا كده عيد خمس نقط على الناس دريو فاتيرون مصفوفين انت بسكتور معقوبين جنسا ما يبقى الاول العوجة تشارك من داخل مش من داخل تخطوهم وعند فكرهم ايه اللي ممكن نتذكره ده ما اخدش قرار السؤال ده مش هجاوب اني مرتوش اي سنس بصير خمس جمل في رضا الوقت اتفهم الزيت بعدهم طب ساعدوني انتوا غير البص مين اللي سيد كنت كان اسمه وزن فيه طب لو انت طالب اكثر فالنجل هنكتب حتى دول الهدان الانا غير سنس الانتروس هي الانا غير سنس هم مش تبينها كده وما كان فيه قبل الضوء سنت عندك عمرو احمد هي الانا غير سنس وقوم الام قوم سنس اوبر يو قلت لك الفيس السكن والسير الكتابة ايه انا حاطط لحمة وفيش الكلام فالفيس والسكن والسير حاططهم عندك اي كمية الفيس اوبر يو من تحت الفوق كان سبايرال جانبية سبايرال بيبقى شكل لو خد واحد كان شكلها كده سبايرال هنا في دلوقت وهنا في أكسل لو دخلت جوا سبايرال يعني وقول بالك في لغة مش هلوم بسحب ده بين يجير السورة بيرون صار الزاكي ده اللي يبقى outside the first part members سيستم فبيبقى ايه اي كوليكشن من يوم outside يسموها ايه يعني على الاقل الزكاة لو انا مش قادر افكر اسمها هات ده فيرست اوردر اللي هو جاي يعني افكر نصه اسمها جاي عاوزها كلها منها سبايرال جاي الاكسون بتاعها بيدي الكوكليار نيرف ان احنا عارفين العظم السمعي بينقص الكوكليار بارت والخامي والستيلر بارت بتاع الاتزان اللي ناخده اكتر من جاي وياه فالاكسون بيدي الكوكليار بيجي لك بالعين كده اطلع فيها بقى سكند اوردر يا ابني اكس على مسمى كوكليار نيرف هيروح للسيستم الجاري يعني الاكشن الجاري اسم السكند اوردر نيرف كوكليار نيرف هيروح ايه كوكليار نيرف بس هما اثنين دوسل اند فنترا كوكليار نيرف الاكشن باس تو كوكليار اوف بوث سايدز دي يعني ان اهم كلمه انها اوف بوث سايدز تعرف الفرق فين لماذا قدم الله السمع على البصر؟ لنقصد ان كل وقت ما بتروحش لاي احساس تاني بالجسم من قبل الصعيد بتروح لبوك صعيد وعليه كل وقت ممثله البوك كورتيسيس يعني بوك كورتيس اللي هو شغال التاجر عارف مين خد حته من ميجا بيج البيجا؟ المهم لا بس المكنه مش كل وقت هي الممثلة امبروك كورسيس لكن الوقت اللي اكملها باكمل ممثلة امبروك فاهم كلمة لو قلت امبروك فايتس في الاكل ده فاكر امبروك حاجة يبقى سكن الاوضه اللي هو اللي هو بيوصل لبيتنا جوه من الاي اي بيروح لفوق الاي اي اهم كلمة انت فوق الاي اي امبروك فايتس امبروك فايتس وعليه كل وقت ممثلة امبروك كورسيس فقط في هيك البي كام لا يتغير بذلك خد فقط النفس ده دورة من الوضع اللي زي الأبيل يضيط البص يعني البيت بلس حتى لو مش كده البيت بلس إنما ليه على وقت تحديد في الميديا جديد البلس وعلى الله حفظتان في المصبوص الوقت اللي بره في الميديا جديد البلس في العين اللي جوه في اللقب الوقت في الميديا العين في اللقب التعافي ده الفيلم كتير في الدين التفريق بعد كده نطلع على الفيديو الكورتكس اللي هي تنقص من البرايمري موجوده في الحمار والحمار بيكر وسكندري او اسوشيتد اوديتوري كورتكس بتفهم الاستعمار ده الفرق بين القضيه الحمار الحمار عنده هيك تقريبا يدفع ما يفهمش الكلام اللي فات لو انت بتفهم دي اللي دي الاسوشيشن ده يبقى كده احنا حطينا الخطوط العامه فاضل الوصول اللي نجحهم بالتفصيل مين الفور نيوكلياي اللي راحوا بالاكسون بتاع سكند اوردر نيورون؟ فروح هم على الناحيه عايز المنطقه هموت فيه على الناحيه الشمال يعني حطيت لك الثري نيوكلياي بين السكند ده على الناحيه اليمين طب السكند اللي راح لبوست فايت الفور نيوكلياي ايه دول؟ هتظهر لك كلهم على الناحيه الشمال قلنا كل حاجه بهيج معكوسه فتحت راح للسوبيرو قريبا للنفس حطيه دائرة حوالين السوبيرو اللي تحت اسمها ايه؟ سوبيرو وقريبا للقلب يعني زيتونة شكلها زي زيتونة قريب يعني زيتونة الأوجاع مش عليها وفوق خالص الميدي دي راح للانفير كوليكلس حطي لي انا حوالي الانفير من دي الطريقة الوحيدة اللي تحفظ دي كل حاجة في الهيرنج المحفوظة اسمع الهيرنج اللي بره يروح لأن الهيرنج اللي بره يصير النيوكلس اللي تحت اسمها سوبيرو اللي فوق اسمها انفير ده الساعة الحبس سموه في الكاكولي تيتشن الكومر جاي ملاحظة أشياء والعلاقات اللي تحت اسمها سوبيرو كوليكلس الزيتون اللي تحت اللي فوق اسمها انفير كوليكلس هو ده وظيفة انفير كوليكلس لما تسمع فوق هو مش كتابة زمين بس انا وارتهابت لكن فيرو كوريكلاس دي ارتهاب فيه عزاك لما تسمع صوت تنتهي طيب بعد كده في عندي نفلس وسترابيزول يعني شعار الشكل كده الترابيزول زي الزنبوس حتى الزنبوس حتى انا بعد احساس مش عارف ايه لك امريكو بتاعتاني عشان تاني الطيور هي كده شتاني انا عاوز بس كنت ده شكل الترابيزول ترابيزول بارد بعد في نيوكلاس وبلاس ومينيسكس وانا عاوز تعقيق اخر لماذا قضى الله السمع البصر انت كتبا مفيش غير فور مينيسكاي وات مينيسكس تو تراك لهم كومون فانكشن في برين ستيم لو عرفت ده معناته انه محترم تعريف المينيسكس تلات كلمات كان اصله تو تراك بعد البرين ستيم اسمه مينيسكس ولهم كومون فانكشن تعالوا جوبك لو ضاع من راجع السباينال مينيسكس كان عباره عن تو تراكس لاف ترانس سباينال سيراميك ومين بروفنترال سباينال سيراميك ودول شايلين الكونسنتريشن طب والميجال مينيسكس كان عباره عن تو تراكس جرافين اند جونين وده شايل الكونسنتريشن تراي جنرال مينيسكس ده شايل الكونسنتريشن بروفيلا ما خدناهوش بس هتاخده ثلاثه رجل الميزة يبقى خد بالك الاولاني شايف كروت سنسيشن هي المفروض بعد شو كم في الشهر هيصل تكلم ويكشن ده السبايد والميديا ده جرافيا الميديا شايف فاين سنسيشن فاين تاتش فاين بريشر فابريشر كاليسي والترجمة شايف سنسيشن مبرمك وده لقى الميزكس The only meniscus in the body that can have just one sensation. Meaning, the only meniscus in the body that can have just one sensation. If that can't be me, the height, the rock, in the corner, it's by the last time you don't get on top of the sea. The Mahatma is there already on both sides. On both sides. But there he is not on him. But when you go, that's an answer. Good care, how many is that? مش فاهمين ايه اللي بيحصل؟ اون بوث سايد كل واحد يروح جوه كوست وتاني ده كريم ان هو الاحساء المنيسكس الوحيد في الاربعه اللي شايف احساس واحد هو اللاب منيسكس تعليم نيجي بقى للبوث بوث قلنا احنا باختصار شديد بتسمع للبرايم بتفهم بالاسوشيال ميديا طب ايه وضعك في الكوست كولر مصفوف على بعض perception of sound and sound pitch الحين دوست البرايم بعد عبد ساوند دوبليشن تعرف فين ساوند ده غريبة توظيف الاسوشيشن الكوجنيشن اظن الكوجنيشن دي كده عارف كده ايه تبقى فاكر دي بقى بعد الكوب كوفيوجر فايبر دايركت الاتنشن تو بارتيكولار ستار يعني فايبر نزل الكوركس انتوا بس اللي هي كانت اول شيء قبل ما تبقى على الشرح عمرك ما تتعرف طيب مثل الكورتكس في شكل فانك بيسموها كورتيكو فيوجر تخلي الودن تبقى دايركتد لصوت معين والتاني لا عن طريق انها بتبعت انكريمنت للاوتر هير سيل تظبط اطوال الفايبر عن نجا اللي انت انكريمنت ما كتبوش كده ما اعرفش حتى لو سالتوه هيجاوبوها ازاي يعني بس عاوز حد كده فيكم يبقى له الوضع يعني ازاي كورتيكو فيو الفايبر نفسي حد يبقى كده متجول مقعد وبدل ما يتجول يعني بيتجول يبقى بفضلك الوقت هو ايه كورتيكو فيو الفايبر بالدايركت الاتنشن تو اور سبيسيفيك ساوند لان كورتيكو فيو الفايبر بيتبع في الهوا الثالث اللي هي لها دي تحركها تضبط اوتار الفايبر على السكيورج بتاعها كل الناس هكذا. يبقى في ساعي هما كلموا على بعض انما البرسبشن كده هو ضد البرايمري والاثنين ده الرابع ضد السكندري. في شرط نص تحت جميله ايه؟ ثلاثه ونص ساعه. واحد ان في كولاترال سوريتيكو اكتيفيتي اللي هو الناس اللي بيعمل راس دي سيجوال طول ما احنا بنتكلم وبنسمع اصوات بنبقى متوترين. الديكولار اكتيفيتي سيستم اللي هو اختصار الناس اللي بيعمر الراس هو شغال بالسنسيشن طول ما في ضوء في الاصابع لما تكسب الضوء وصلت في النوم جديد طول ما بتتكلم في اصوات صح لما تبطل اصوات وصلت في النوم جديد. لكن اكثر حاجه من الاكتيفيتي الراس تشوفين هي الفكره في المجال يعني ممكن صوت ما يقومكش افتح الضوء ما يقومكش لكن جزء البين هيقومك ده اقوى حاجه في كل جسم يبقى كيف كل السمع اللي راح تفاهم او التخيل انه بيروح للوقت صحيح تاني تدريب المشكلة الوحيد مش هاي احساس واحد مش مطلع السمع ولا قرمين تاني تدريب طب احنا قلنا كله ايه رايح هالبوص كورتيزي حلو وعلينا يواصل كورت الدم الوقت دي طب الكورت ولا هو انها مؤثرة الاثنين طب ايه رجل واصل بوص كورتيزي فقود السمع يحصل بيه بوقت رسيب على الضعف بين كاري كومبيت جو فاكش ثم اسمعش في الروعة نو كومبيت جو اللي ما خدروش الزميل لأن الهيلين مش جابت بيستقبل الكورت كاليب لكن التكليم تاني بيستقبل الكورت كاليب فحتى لو عملت السمعش اللي بوقت كنت فيه ما جانت قابل تسمع طبعا مش هتسمع بقى بالطلاقة يلعب بس المهم انك تعرف ان في صوت نوش مديشن الصوت ان ساوند كولاميشن فقط مش قادر تتعرف على الصوت مش قادر تحدد لك ازاي يعني في صوت في رغم ان هو صوت صعب. ثالث نوت يونيلاترال ديستراكشن في الجهه هتعمل سلايد ديكريس في الهيشن من اوبزيت سايد ليه سلايد اللي هو غيرت الهيشن من فوق بسيط طبعا من قبل الاسئله لأن غير الهندس هي بتروح أساسا للغرز الصالح من أي أساس بتروح فقط للغرز الصالح هي بتروح في كثير في كثير أساسا للغرز الصالح وليس لنقول صالح للغرز الصالح وليس لنقول صالح للغرز الصالح والطفحة الأخيرة عملي عملي شعرتين هتلوك هتكوها ليه تس بدي هتاخد خمس دقايق أخير يعني أكثر يأخذ صبر أخيرا ما قلت أكثر عليك أبو العبد السلام شهدان بسيب حاجة أنا للشباب اللي قاعدين هنا بيسلوا على الطوار وليت لي كورت حتى ركز مع التشارب مع كل التنسي كورت حتى بحيث بتأوزها في ناس تستمعني عليها ليس لا تقول لو سمعت الحتة دي لأنك أنت تسمعني لو سمعتش بنا وكان هي هتاخد السؤال عليه سؤال هتعمل دبل تأثير لأن في رؤية خاصة بالعبد الله ما نقوليك ريكورد إلا سبتايت من سنسي كود فأنت سنسي كود سينة اللي هو ثلاث حاجات اللي هو مدرد انتنسي اندوكاليتي يا نفسي كام هنا المدرد والساوند يعني هاي الساوند ده هاي بيتش ولا لو بيتش ولا لو بيتش روح الصوت ثم شدة الصوت انتنس ثم الليبراديشن اوف ساوندز ده انا زمان كان بيحطونا نظرية لورا كنت بقى كان التعقيد ان لو تنبه الاوفر ان الاوديتري كود از سب تايب اوف سيرفي كود عمرهم ما كانوا مروا بالغلطه دي في المشروع ده عندنا مشروع وورد وايد وورد وايد ان هما من اول ما فهموش ان الاوديتري كود دي سب تايب من وعشان كده انا بشرح شرح مختلف عن اي واحد تاني. ازاي بنميز النمع؟ احنا كنا بنميز الموداليتي والاستيسيسي. كل موديل ليه باثوي معين. اذا عايز تعرف تمشي في الباثوي ده تبقى هو الاحتلال ده. نفس الفكره. كل نغم ليه السبيسيفي بتاعه. فأي جهاز تمشي لهذا بتاع كويس يديك هذا النغم فقط. إذا إذا عاوزك تكتبها لنفسنا نغم بتساوي فريكونسي أو بيتش تبقى روحك سبيسيفي. بس ما نغمش إن هو بيستغل الكلام خالص مش عاوز يعمل حاجة لوحدها. فهمت كويس. بص معايا. معلش انا ايه عاوز اعمل حاجه بسيطه احط هنا السيل انا وين كده اول طريقه عملوها صحيحه اللي هي الثيري ثيري ثيري بصوا عشان عاوز تنفع كمان كان عاوز يكون شانس ده الرباط مش كده عاوز قطع طيب بص معايا اول نظريه صحيحه اللي هي التيكين هدف كل سام اخر مرة هنشكر لكن اللي هتكلم هاش اي سام بيمشي قلنا بيعمل ويه صح مولد اي سام بس قولت ان الموجة هي تصل بيك عند نقطة معانا زي الزيت يعني الموجة لها بيك عند نقطة معانا وبعد كده الموجة دي في ايه؟ في تختفي ففي حالة الهارد بيتش الثام الموجة دي تحصل عند البيت ده فوقي صح؟ تحصل هارد بيتش فأكثر فايبر بيتحركوا هنا شورت فايبرز فاكثر عدد من الاكشن بوتنشال هيطلع من عند شورت فايبرز بالعكس لو الساوند ده لو بيتش الموجه بتوصل البيك بتاعها عند الايه فاكثر فايبر بتتحرك هنا اللونج فاكثر عدد من الاكشن بوتنشال يطلع من عند الايه فبتطلع مكان البريك لو البرين الاكشن بوتنشال جاي له من عند البيت البيت هو اللي حد النبت من عند البيت يبقى اكثر فايبر اتحركت هي الشورت يبقى ده هاي بيتش ستار اكثر اكشن بوتنشال جاي له من عند البيت يبقى اللي اتحرك هو اللونج يبقى 100% ده لو بيتش يبقى هو حد النبت من مكان الانبوت ده من ايه؟ من انهي ريسبتور الريسبتور اللي عند البيت يبقى هاي بيتش اللي عند الايبت عند اللون فايبر كده لو بيتش فعشان عاوزك تكتب بقى نفسك اوعى تنور كده لو مش واخدين بالك خلاص اللي جنب البيس برنسبل اكتب لي سبيسيفيك ريسبتور جنب العنوان ده بيس برنسبل نمرة ايه اكتب لي سبيسيفيك ريسبتور ده مش عاوز اعدكوا زيادة احكام مش شاطر جميل طب هذا ايه الفايبر اتحرك ولا اتحركش؟ واتبع اللي انا شرحته. اتحرك بس بيدي عدد اقل من الاكشن بوتنشال. البيك ده بيحدد النغمه الرئيسيه. حركه بعيد الفايبر تحدد النغمات التوزيع. يعني لو البيانو سي والكمان ادوا الضوء هيشتركوا في الحته اللي هم فيها البيك. طب ازاي انت بتفرق الافلام الكمان من حركه بعيد الفايبر؟ هو الفايبر دي بتتحرك مثلا الباقيين بيتحركوا بس اقل. حركه بعيد الفايبر دي هي النغمات التوسطيه كده طول. فهموا اكتر الاوزر بره بره بره فهموا اكتر.

الأوسام بجانب الجنيه بتوصل الأوسار على الأوسام. هذا بيساعدك انك انت تعرف برضو الانتاج ساوند كوزاليزيشن دي اصعب واحد يعني اصعب واحد في الحقيقه واكثر واحد الشرع. الشرع كلام ظهوري انه الصوت لما تكلمني اليمين يبقى صوتك اقوى على اليمين واسرع في الوصول لودني اليمين. لو واحد بيكلمني الشمال صوت اقوى على ودني الشمال واسرع في الوصول الشمال. ده مكتوب اللي هو الانتاج في ديفرنس الصوت بيبقى لاودر على الكلوزر اير. طب والفين ديفرنس الساوند الرايت فيرست يوصل اول للكلوزر اير. بس طبعا القصه اعقد من ذلك. يعني لما تنزل لما التكس وصل تفتح جوجل اللوكاليزيشن اوف ساوند ده من عجائب الحاجات اللي مش عارفين نعملها. ما هيش جامب سيمبل كده. انا بقى البينا قلت لك انا اللي قدام ورا صعب فوق وتحت صعب. الا اذا كانت البينا بتاعتك بتتحرك كويس بتوجه للاب او للداون قدام او ورا زي يعملوا الحمار. عارف الحمار كمان عمال يعمل ايه؟ الحمار بيجي الحمار بيجي ليه؟ ما تقدرش تتحرك البين قوي بيجي دي تعمل حركه كده نلعب على الطاقه حركه كده نعمل الحمار رهيب طيب عندكم نعمل ايه بالكده يوجه الديش للموجه العويده. خدت بالك؟ ركز في الحمار ما تركزش في الجنب العريض. طيب سام بدر يا خرابي دي بل فريكوانسي الكبد الليلة الكبد يبقى هنا المدايج ما دي حاجات تخلي معظم الناس في البيتش العلاقة الفريكوانسي هي المدايج بصار. طب التاني هاصحة تنتلي في وين وكانت حاجة تانية لخبطتهم الساوند فاتر. ساوند فاتر ان تفهم ازاي لحد الساوند فاتر احنا كفاية احنا بالسؤال ان الإجابة يمكن لأن تقوم الساعة الشتائية. الاول انت بالسؤال هو اعتقد ان وورلد وايد عدد الناس فيها مش فاهمان. انا بصحك السؤال اللي هو ما عرفوش يشرحوها الناس في دقيقتين جاست اللذه كده اخرى. الساعه ما بيمشيش في الباكيو بيمشي في ايه او يعني لازم في مولكيولز ما ينفعش الباكيو فلازم نختار مولكيول دي. طيب انت قاعد تسمع فرقه موسيقيه الفرقة دي فيها بيانو فيها كمان فيها طبلة وطبعا بقى مش فاكر مش هقعد اضع وقتك يعني مليون حاجة وليه يعني مليون آلة. طيب فكر افهم السؤال. انا دلوقتي مش عاوز افهم الاجابة اللي ما حدش في العالم فاهم الاجابة. الاجابة اللي موجودة دي مش اجابة. دلوقتي 100% البيانو ده بيصدر صوت بيحرك الملك دي بطريقة معينة. طب والكمان صوت ثاني بيحركها بطريقه ثانيه. طب الطبله وهكذا بطريقه ثانيه. تفتكر الملك دي هتتحرك ثلاث حركات ولا محصله الثلاثه؟ يعني هي بتعمل ثلاث حركات في واحد. يبقى جاي جايلها ثلاثه ساوند ويف في النهايه الحركه بتمثل محصله. صح لما انت تروح الاكشن بوتنشال للكورتكس ما بتسمعش محصله الثلاث اصوات. انت بتسمع كل صوت لوحده. الستيل اقدر اسمع البيانو لوحده واركز عليه والطبله لوحدها والجمال لوحده. وخد بقى 20 آلة ايه اللي حصل في الكورتكس بحيث فكهم تاني هو ده الساوند باترن. عارف هما جابوها ازاي؟ قال لك الكلام ده بيحدث في الكورتكس. لو شلت الكورتكس ما بيقدرش الثاني. اديك المكانيزم ده مكان الميكانيزم. لما جبت التفيت يعني تقدمت عن الاخرين حاجه واحده اللي فهمتك في السؤال. لكن ستيل انا ولا غيري عارف ايه الاجابه. بس انا شرحتها بصوره بسيطه جدا من وجهه نظري. هل انت بتاخد ساوند ويف رقم ايه؟ ساوند ويف رقم بي؟ ساوند ويف رقم سي؟ هل في النهايه هي بتعمل فري موفمنت في ديكتري موفمنت ولا محصله الثلاثه؟ محصول الثلاثة. طب ليه في الاخر ما تسمعش محصول الثلاثة اصوات؟ دي المخ اللي يفتحهم ويجيب البيانو لوحده وانت قاعد تسمع والطاقة لوحدها سماعة لوحدها والتأثير لوحده

مش هي شيء قول شوك شغال بالتبضاع ما زال قبل يسمع عن طريق أصفي لأنك تديله تكبير كبيرة بينما الشيء هذا حلو خالص. طيب لو أنا لقى شخص عندي كنبات الدم يعني ودي معقول سامع روعة سامع يا حبيبي يا رب لسه سامع دلوقتي سامع لا طب كده سامع يبقى لأول مرة البوت أكثر من الإير لكن لو أنا مقطوع الإير مقطوع لا سامع لا إير ولا نور دي جمع آخر تجربة عشان أسمعه دي ميكا مش إشاعة تاني دي إشاعة فاهمة خلاص فده عامل كل الكلام ده عامل في حاجة اسمها التلفزيون هي إنك أنت تحس جنة كلها ريدي إنزيشن بعيد تعرفها إنزيشن أوف ذا إينر إير أوف ذا سوير فاضل معلش الدكتور بالذات اللي بيجي لي كتير تقول انا وظيف بيجي لي كتير كفايه مش مكلمتهمش على المصري بكره معلش يعني عشان ما نحسش دوشه تقعد تاني بالدكتور من الميزات عشان ابقى بص يا بابا في هنا في ثلاثة اوسكار دي ان شاء الله اللي هو من الاوسكار الاناتومي بتاعها دي اسمها ايه دي؟ ميلس ودي اسمها ايه؟ تيرنس البيت دي لها راس والهان ودي راس والهان الانسان دي بيجيب ده دي طب طيب في دو ماصل بقى في ماصل ماسكة زي الهاند بتاع المانجا اللي هو ليه ماسكة في الطبق فلما تنقبض بشكل الطبق المفروض اي طبق هنا مجنون فعشان كده سموها تنسور تمبرانت يعني على مسمى تزود التنشن بتاع التمبرمنت بس هي مش ماسكه في التمبرمنت ماسكه في الايد اللي ماسكه في التمبرمنت فده يعمل اسمها التبيجن ماسكه في الستيلس يبقى دي تنشن تمبرمنت التبيجن طب احنا عارفين ان نفس الطاقه ده سؤال عارف بيجنين ويجي في الجورج مفيش في المدى دي غير عصبيه مخ التنشن ده مخه 100% التراجينا ده معظم السنس ما عدا المنجيبرا بيجي من التراجينا اللي بتجي مصر بسكيشن فالتنسور تنفناي عارف فيها فصائل اجلال بتبقى بالتراي جرشن حلوة يعني من الانستيتوشن دي بالتنشن جو بيشتغل انت بقى مع اللاب تاوز لان اللاب تاوز ممكن يبقى وزنك بزمتين لو الطاقة مش مجدودة وضربت عليها تقصر فالتنسور تنفناي بتشدها على اللاب تاوز عشان ما تقدرش لو زاب كان ممكن يدخل الرجل بتاعت الستيلبت مش حاجة رجل رجل دي طب ما تطلقش دي رجل العلمة دي فيها ايه زي دي رجل مش دي دي ايه رجل الصوت العالي ممكن يدخل الرجل بتاع الستيلبت في عمر منه مسافة كبيرة وتتحش تبقى انتاك فالانتاكتيكيا بيمنع الستيلبت فينا هرمومة اللي هو الستيلبت فهذا الستيلبت كمون مش في كتابنا التنيوشن الستيلبت بنوضع التأثير اللاو كان يعيب في مفهوم المخلوق الغير ذاتي اللي هو حرارتنا اللي هو بطيء جدا بياخد 160 ملي ثانية فيستطيع ان يقيس من الناتشورال ساوند من العين لكن لا يستطيع ان يقيس من الكانون ساوند من اصوات الانفجارات ما يقدرش ما بيلحقش يشتغل ما بيبوظ ويه وده اللي شفناه في فيلم سيفينج برايفت راين بتاع توم هانكس وخد اوسكار في مؤسسات توطين عشان اقول لي يعيب في مفهومنا كمخلوق غبي وربنا خلقنا عشان نعمل انامل ومدافع ونغير في خلق الله ونبوظ نفسنا بعد ما ده مرض مع طعم الرسول هو خلقنا في هذا الذكر يتفاعل مع الناتشورال ساوند لكن لما نعمل قنبله ومنفع هو ربنا اصلا يعمله بسيط 40-60 ملي ثانيه عشان لما تقرر بعض المدافع والقرار ده تبوظ فده عيب الاتنيوشن للجاكس طيب تبقى كلمة فيها وهنمشي الميد الاير فيها ثلاث اجزاء والسكر دي وشرطناها وفي اير سيل درنا بتعمل خلف الصوت يرن وفيها ميديو تانيا يعني الكاب بتاع الميد الاير يبقى كانت حاجه قدامك ثلاثة انا بقول حاجه ثلاثة اللي هو فيها ثلاث حاجات فيها اير جالها مش سكر دي وفيها تو مصر شرحناها وقلنا وظيفته وفيها 3 أرض فلو ده كشف وظائف الميد إير تشرح وظيفة الميد إير ككل انها تكونتر ساوند تكبر كل الشباب وتشرح القص اللي وحدها ليفر والنص اللي وحدها الاكتميشن تاك والستيكيان كيو ده لو جات مضاهمة جاهد تشرح كل ده ستيكيان كيو والمطل والأرض والوظيفة العامة انها تكبر صوت كل الشباب عشان تعوض فرق من قوة الهواء من الزيوت اللي هيضيع هو والإنسان إيه؟ الحسن